تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون بركية أعزاء قبل أيام من الدكتور مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. عبر مرسلها باسم جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية شعبا وحكومة وباسم الرئيس عن التعاطف العميق لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شعبا وحكومة وأفراد العائلات المتضررين فيما يتعلق بأن كوريا تكبدت الخسائر البشرية والمادية بسبب الفيضان في أيلول عام 2016.